من الطالب الى جانب المالك فما حكمه؟ إذا طلق الإنسان إلا أن يزور فلان أو لا يكلم فلان فحكمه بتعلق الغير بتعلق الشخص هذا ما كان فإذا تغير ما يتغير الحكم إلا إذا قال في هذا البيت معين إذا أزورها في هذا البيت معين أصل البيت معين أو لا يكلم ما كان البيت معين إذا أخذ البيت معين فإذا انتقل العام ذلك لكن ما كان مقصود عزه ثم كان مقصود سعى عليه فالحكم يزور معه هو سواء كان في مجلس أو في التجارة أو في أي مكان ولا إذا كان قصد منها الصلاة وأن لا يكلم معها وأن لا إذا كان مقصود من نفسه من جهرتها وكلامها وليس المقصود قراءة زوجته إن كلمها فهذا حكم حكم اليمين وعليك الطرف اليمين ويقع معرفة المسلمين أو كسوتهم وإذا أشياءهم أو أداهم كان أو أعطى كل واحد نصف الصلاة من ثورة وقلت أو من ذلك وفيه ونصف كذا هذا هو قصده ما يحصل من الكلام والزيارة أما إذا كان يقصد من ذلك أنه مثلا كلمها تقع الصلاة متى كلمها يبارك زوجته يقع بالثلاث تقع في واحدة إذا كان في واحدة إذا ترضى لكم بالثلاث إن زارها أو كلمها يقع لها واحدة إذا أراد الصلاة إذا كان ما قبلها تقع إذا ما طلق قبلها ركعتين يكون بها ما تبقى إذا كلم أختها إذا كان المقصود راهين لكن كلمها أما إذا كان المقصود وجد المقصود ما يقصد من زيارتها وكلامها خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.